كم وكم هي عظيمة هذه النعمة التي الباري جمعنا عليها. على إيش مجموعين نحن؟ ما لنا مجتمعين لا على طعام لا على شراب لا على لهو، مجتمعين على دراسة كتابه، مجتمعين على دراسة هذا الكلام الذي شرفنا به سبحانه وتعالى. فهنأوا بهذه النعمة التي أكرمنا الله عز وجل بها، وأسأله عز وجل أن يديمها علينا، والحمد لله رب العالمين.